طبعا الكلمات اللي انا ارسلتها يا اخواني اخوات هذه للنطق، فالحفظ ان شاء الله فيما بعد، وانا باذن الله الكلمات الدرس الجديد باذن الله بتكون نطق الكلمة مع كتابة الترجمة. فالكلمات باذن الله ان شاء الله احنا بنعملها مع الترجمة مع نطقها. وارسلت لكم الان اللي هي الصورة اللي هي الاحرف، ارسلت لكم اياها تقريبا من بداية الدورة، وهي الاحرف الالفابت ليترز، فيها أسفلها نطق الحرف مثل الحرف الأول. طبعا أخذنا فيه 3 شروط، أنه ينطق بحرف الأي، بعض الحين ينطق بحرف الآ، بعض الحين ينطق بحرف الأو. طبعا مش مكتوبة هنا وليس مشروحة، لكن معطيك هنا أمثلة مثل كلمة اللي هو أو الحرف اللي هو الثاني حرف البي، مكتوب نطقه بي آي، أنه ينطق يعني معناها البي بي. تماثل عندنا في اللغة العربية مثل الحرف الميم يكتب بحرف ميم يا ميم، هذا نفسه عندنا في اللغة الإنجليزية. الحرف الثالث نفس الكلام سي، شوفوا لو رأيتوا تحته اللي بين قوسين between the brackets سي آي، معناه أنه ينطق حرف السي بسي، وهكذا.